الجنة فيقولون لبيك ربنا لبيك ربنا وسعديك والخير ملء يديك، فيقول سبحانه أتريدون شيئا أزيدكم، فيقولون يا ربنا ألم تعطنا ألم تعطنا ألم تبيض وجوهنا نعيم دائم، يعددون في النعيم، فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أكبر نعمة، أكبر نعمة في الدنيا أن يكون الله عز وجل راضيا عنك. مهما اكتسبت من مال، مهما اكتسبت من صحة، فليس هذا بالرضا، إنما متى يكون المال نعمة، ومتى تكون الصحة نعمة، ومتى يكون الولد نعمة، ومتى تكون الدنيا نعمة، حينما يكون الله عز وجل راضيا عنك. احسبها كما شئت، فوالله الذي لا إله إلا هو، جلست بجوار عامل أمي لا يقرأ ولا يكتب، فإذا به يتكلم في الدين، فتكلمت معه، عامل في مدرسة أثناء الامتحان، فإذا بهذا الرجل يبكي بكاء شديدا، فقلت له ما يبكيك؟ وما شاء الله تبارك وتعالى، هذا الرجل نعله على رأسي وعلى رأس أمثالي. لما؟ لأنه في سن تقدم به ويحفظ 17 جزءا من القرآن الكريم في عام واحد، والله العظيم في عام واحد. هذا الرجل حينما جلست بجواره وتكلمت معه وجدت النور يشع من وجهه، فقلت له ما يبكيك؟ قال والله ما أردت أن أتكلم في هذا الموضوع أبدا، ولكني أحببتك في الله وسأتكلم معك. فقلت له تفضل، فبكى الرجل بكاء شديدا، استرسل في البكاء، فقلت هون على نفسك، والله إن كنت مذنبا فباب التوبة مفتوح منذ خلقه الله عز وجل إلى قيام الساعة. فقال يا أستاذ ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يومين كاملين وإني أراه في رؤياي يوميا. فقلت له سبحان الله، أنت الذي تبكي أم نحن الذين يبكون؟ قال والله ما رأيته منذ ليلتين، هل هو زعلان مني؟ هل هو غاضب مني؟ سبحان الله العلي العظيم، النبي يأتيه في الرؤيا يوميا يوميا. بالله عليكم سلوا أنفسكم، وأنا معكم، من منا فكر في أن يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا؟ أي حب هذا؟ قال الرجل بعد أن سألته وقلت بالله عليك كيف يأتيك النبي صلى الله عليه وسلم يوميا وغاب عنك يومين؟ قال والله أجلس أنا وأولادي ونجتمع ساعة من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له كيف؟ قال عندي ابنة في كلية صيدلة جاءت بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأه علينا، تقرأ السيرة علينا حتى نتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تقرأ علينا نذهب ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن منذ ليلتين لم يأتني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له ولما؟ قال لأنني كتمت شهادة حينما سألني الناس عنها فلم أتكلم قط، لأن لها علاقة بزنا، فأنا كتمت هذا الكلام ولم أتكلم به قط، ومن وقتها حرمت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لم يقلها هباء صلوات الله وسلامه عليه. اجعلوا بيوتكم بيوتا عامرة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. علموا أولادكم ما هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يرضى أولادك عن هذا الإسلام، وأن يرضى أولادك عن الله، وأن يرضى أولادك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أحبوا الدين أحبهم الله، وأحبهم الإسلام، وأحبهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البيت البسيط في شكله وحاله، وقائده لا يكتب ولا يقرأ، ولكن ما شاء الله البيت كله يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا. أنت تحب النبي وتزعم أنك تحبه، كم مرة أتاك النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياك؟ سل نفسك كم مرة، كم مرة يأتيك النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمك، كم مرة يأتيك النبي صلى الله عليه وسلم ويبشرك، كم مرة، كم مرة، وصار لك من العمر ما صار، ولكن محروم أن ترى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ راجع نفسك، راجع نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا للمؤمن، لم يأتي إلا للصادق الذي يرفع شعار أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثال حي من واقعنا المر، ولكن انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحبوه بصدق، حينما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة وهو يريد الحرب، فقالوا نحن معك يا رسول الله، ونظر إلى أهل المدينة فسكتوا، فينظر إليهم صلى الله عليه وسلم حتى قام قائدهم قال يا رسول الله وكأنك تقصدنا، والله الذي رفع السماء بغير عمد لو خضت هذا البحر يا رسول الله لخضناه معك. صدق في الحب. ويأتيه رجل ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله، نفسي لنفسك الفداء، ويموت تحت رجل النبي صلى الله عليه وسلم. أي حب هذا؟ وتأتي امرأة ضربت أروع المثل في أحد وهي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نالت 20 طعنة في جسدها وهي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي حب هذا؟ ثم تأتي البوتقة ونبينا صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه وهو كبير وهو القائد وهو العالم وهو المشرع، ولكن لم يغلو فيه لقوله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه أناس وقالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا فغضب صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الكلام وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما ابن امرأة كانت تأكل القديد من الخبز في مكة صلوات الله وسلامه عليك. ثم يقول لنا كأمة إن كنتم تحبوني أيتها الأمة فاعملوا بسنتي، اعملوا بقولي. فيقول صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا. مش الناس تروح عند قبر النبي تقول له اغفر لي يا رسول الله، ولا مش عارف ايه يا رسول الله ومدد يا رسول الله، كل هذا حرام شرك. المدد لله ومن الله، مدد يا الله، لكن مدد يا رسول الله شرك، وإن الشرك لظلم عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي. ويقول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وبعض الناس أيضا يدللون على حبهم أنهم يغالون في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا له أسماء 99 اسما ليضاهئ أسماء الله عز وجل، وهذا شرك خطير. فسموا النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم وألف لام راء وكاف ها يا عين صاد، وسموه طه وسموه ياسين. كل هذا باطل، كل هذا باطل، لأن من فعل هذا أراد أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا لله، ندا لله. أما نبينا فيخاطبنا وينادينا. والحديث في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم أنا محمد، لماذا لم تصلي عليه؟ وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا العاقب، وأنا الحاشر. خمس أسماء لنبيك. أنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أحمد صلوات الله وسلامه عليه، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الذنوب، الذي يمحو الله به الذنوب، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على يديه يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يريد علوا في الأرض وما كان متكبرا أبدا، لذلك أحبوه حبا جما، وهذا الحب هو الذي جعلهم يؤسسوا دولة الإسلام. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الناس، كان إذا غاب أحدهم سأل عنه صلى الله عليه وسلم، يعرف الناس جميعا، حتى أنه كان يداعب الأطفال صلى الله عليه وسلم حينما طار العصفور من عمير، طفل صغير راح يبكي عمير، والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه ما بك يا عمير؟ قال يا رسول الله لقد طار طائري مني. فراح صلى الله عليه وسلم يركض وراء الطائر ثم يأتي به على يديه ويقول يا عمير هذا هو الطائر ولكن ارفق به. الذين ينادون بالرفق بالحيوان ويقول انهم مؤسس الرحمة، ابدا والله، ان مؤسس الرحمة هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يداعب عمير بعد ذلك ويقول يا عمير ماذا فعل النغير، عصفور النغير، يا عمير ماذا فعل النغير صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يتنافسون على من يأخذ عرقه صلى الله عليه وسلم ويضعه على جسده ويعطر به ملبسه، كانوا يتنافسون من الذي يجلس بجواره، كانوا يتنافسون على من يصافحه رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا؟ لأنه الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، بالمؤمنين رؤوف رحيم. لذلك غاب صحابي عن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل يسمى ثوبان، كلكم يعرف القصة، ولكن هل ذكرناها لأولادنا؟ هل ذكرناها لنسائنا؟ هل ذكرناها لأحبابنا حتى يتعلموا حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ انظروا ما يشغل هذا الرجل، هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لم يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هيا بنا لنعود ثوبان، مش موجود. فذهبوا إليه، راح النبي يقرع عليه ذابه، فيقول ثوبان من الطارق؟ فيرد النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ثم يقرأ السلام صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ثوبان. وثوبان لم يفتح الباب للنبي صلى الله عليه وسلم. ومرة ثانية يقرع النبي الباب ويقرأ السلام على ثوبان بعد أن يرد، ولم يفتح ثوبان. وفي الثالثة كذلك لم يفتح ثوبان للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. عند ذلك أراد أن ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يعلمنا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ذهبت إلى إنسان تقرع عليه بابه ثلاثا ولم تزد، بعد الثالثة انصرف، ولكن يأتي قارع هذا الباب بالطوب ويقذف في الشبابيك وفي الأبواب، افتح يا فلان عايز يكسر عليه البيت. يا أخي سبحان الله، هم ثلاث مرات نبيك فعل هذا، افعل مثل ما فعل نبيك وانصرف. ففي الثالثة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصرف، فخرج ثوبان مسرعا، ها هنا يا رسول الله. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين نجلس يا ثوبان، أين نجلس. إذن تتعلم من كل حركة ومن كل ساكنة من النبي صلى الله عليه وسلم أدب، أدب لم يفعله إنسان على وجه الأرض. يعني زي ما دخلت بيت عند ضيوف ما أقعدش إلا إذا صاحب قال له أقعد، أيوة نعم، ويقعدني في المكان اللي هو عايزه، ما اتحركش منه. فقال ثوبان ها هنا يا رسول الله. ثوبان فقير، ما عنده متاع وما عنده أثاث ليجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ثوبان ينام على التراب. فخلع ثوبان ثوبه ووضعه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ها هنا يا رسول الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه من حوله، ثم قال يا ثوبان قرأت عليك السلام ثلاثا ولم تفتح لنا الباب، لما يا ثوبان؟ انظروا الى فقه الرجال الذين ارادوا الجنة لا غيرها، فقال يا رسول الله اردت ان تزيدنا من السلام فيحل السلام علينا. فراح النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه، لما تأخرت عن الصلاة معنا يا ثوبان؟ ويربط على كتفه ويحنو عليه. قال مرضت يا رسول الله. قال وما سبب مرضك؟ اسمع سبب المرض، مش عشان الفلوس راحت منه، مش عشان اللي بيحبها راحت منه، مش عشان العبارة وقعت، ابدا. اسمع سبب المرض. بقول له يا رسول الله تفكرت فيك فقلت كيف اذا فارقناك بعد الموت، كيف اذا فارقناك بعد الموت؟ فاذا ادخلنا الله عز وجل الجنة فان منزلتك اعلى من منزلتنا، ولن نراك يا رسول الله وقد تعودنا على رؤياك وعلى رؤيا وجهك الكريم، وإنا نحبك ونشتاق إليك ونحن جالسين معك. وإذا أدخلنا الله عز وجل النار فإنا لن نراك بعد ذلك أبدا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى بكاء شديدا، وبكى ثوبان، وبكى أصحابه. عند ذلك راح صوت ثوبان يعلو، فراح النبي صلى الله عليه وسلم يحتضنه ويقول هون على نفسك يا ثوبان، وأبشر يا ثوبان، فإن المرء يحشر مع من أحب. اللهم إنا نشهدك حبه وحب أصحابه صلى الله عليه وسلم، احشرنا معهم يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم إنا نسألك شربة ماء هنيئة من حوضه وهديه الشريفة، شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وأوردنا حوضه واجعلنا تحت رايته يوم القيامة يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبه حشر معه، لقوله صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. أيها الحبيب، نبينا صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ويتأفف من البرد. عند ذلك قام رجل من اليمن كان يلبس عباءة حمراء بها نقط سوداء، فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخلع العباءة وألبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وراح يخطب صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه وكأنه فلقة قمر صلوات الله وسلامه عليه. ثم تصبب عرقا فيها صلى الله عليه وسلم، فلما نزل من على المنبر وصلى بالناس جاء رجل من العرب وقال يا رسول الله اعطني إياها بالله عليك. فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقال يا هذا ما بك؟ أنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتأفف من البرد؟ فارتعد الرجل من عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لا تنهره. وخلع النبي صلى الله عليه وسلم العباءة وأعطاها الرجل، فراح الرجل ينظمها ويطبقها وجعلها على فخذه. فقال عمر بن الخطاب: إذن لماذا أردت العباءة ولم تلبسها؟ فقال: والله يا رسول الله طلبتها منك لما رأيت العرق يتصبب فيها، فأردت أن تكون هذه العباءة هي كفني حتى أكفن فيها وفيها عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سله يا عمر لما؟ فقال عمر: ولما؟ قال: حتى إذا نزل علي الملكان في قبري وأجلساني وأراد أن يسألاني قلت لهما: هذه عباءة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها عرقه، عسى أن يرحمني الله تبارك وتعالى. انظروا إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم، أي حب هذا وأي تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لذلك وجب عليك أخي الحبيب أن تذهب إلى دارك وتجلس وسط أولادك وتعلمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، احكي لهم عن أخلاق النبي حتى تغير من خلقك وخلق أولادك. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي عطر البيوت، فلا تنسوها أبدا بالله عليكم. واعلموا أنما الدنيا ساعة، اجعلوها طاعة، النفس طماعة، فعودوها القناعة. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أحباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واجعله راض عنا. اللهم ارض عنا يا رب العالمين، واجعل نبيك راض عنا، وقابلنا فيه يوم القيامة ليشفع فينا أمامك سبحانك وحدك لا شريك لك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نشهدك على حب نبيك وحب أصحابه، فاحشرنا معهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجعل مصرنا رخاء. اللهم اجعل مصرنا رخاء، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.